جوال الشيخ محمد سيد حاج. اسمع إلى هذا الحديث العجيب، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم يوم القيامة، ديل عذاب شديد وعقاب أليم، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات، وأمة أو عبد أبق عن سيده فمات، والثالث امرأة غاب عنها زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت من خلفه أو من ورائه. والله التبرج ده شين. قال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود، المواتية المواسية، اللي بتسمع كلام راجلة، اللي بتواسي راجلة، دي خير نساء إن اتقين الله، إذا اتقين الله. وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات هن المنافقات، لا يدخلن الجنة إلا كمثل الغراب الأعصم. الغراب الأعصم ده نوع من الغربان نادر، وكذلك المتبرجات في الجنة نادر. المتبرجة منافقة لأنها رافضة لحكم الله تعالى، ولذلك قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. جوال الشيخ محمد سيد حاج.